بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة. شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كما توعدنا، هذه الحصة إن شاء الله نستهلها أولا بأسئلة، ثم بعد ذلك ننطلق في عبد ما هي الأصول الثلاثة؟ الثلاثة هي أسئلة القبر الثلاث التي يسأل عن الإنسان عند في قبره، وهي من ربك وما دينك ومن نبيك. من ربك وما دينك ومن نبي الذي بعثك. إذن هذه هي الأصول الثلاثة، وهي معرفة العبد ربه، العبد ربه ودينه ودينه ونبيه محمد ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ما محل هذه الوقت الذي كنا فيه من هذه الأصول؟ هذه الذي كنا فيه، نحن لم ندخل بعد الأصول الثلاثة. ما محل هذه أو هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله من تلك الأصول؟ ما محله منها؟ إذن أقول عنه أنه ماذا؟ تمهيد وتوطئة وتقديم. نعم، هذا التمهيد والتوطئة والتقديم على سبيل التفصيل، ما هو محتواه؟ على سبيل التفصيل، على ماذا يحتوي؟ ماذا ذكر فيه المؤلف رحمه الله؟ معرفة الرب ومعرفة اذكره على وجه التفصيل. ماذا تضمن؟ تضمن توحيد، تضمن توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد أسماء الصفات، الولاء والبراء. إذن فيه الولاء والبراء، نعم، فيه بيان معنى التوحيد، وفيه معنى الشرك، وفيه فيه مراتب جهاد النفس كما تضمنت سورة العصر، نعم، فيه كذلك الواجبات، الواجبات الأربعة، نعم، فيه المسائل ثلاثة، نعم. ما هي المسائل الثلاثة؟ المسائل الثلاثة أن الله خلقنا ورزقنا ويتركناها. من الثانية؟ الثانية؟ الثانية ما هي؟ نعم، الأولى، ثم الثانية ماذا؟ عبد الرحمن، ها؟ لا، ما قلت لك، ما قلت لك أربعة، خلي ثانيا مسألة ثلاثة. إذا أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مصر. نعم، إذا الثالثة من هذه المسائل، نعم، لا يجوز الأمر. إذا هذه هي المسائل الثلاثة التي تضمنتها هذه المقدمات. ما هي أقسام التوحيد؟ صرت توحيد ثلاثة، هي توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية ما هو؟ عرفه. نعم، أنا معك الأخ. توحيد الربوبية ما هو؟ ما هو إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير. إفراد الله بالخلق والرزق والملك والتدبير. عبد توحيد الألوهية. ما هو توحيد الألوهية؟ إذن إفراد الله تبارك وتعالى بأفعال العباد. نعم. وهو قلنا أن توحيد العبادة هو مضمون نعم هو مضمونه أو ضابطه نقول هو تحقيق لي تحقيق لي لي لي لي لا إله إلا الله. إذن هو تحقيق للا إله إلا الله، تحقيق لكلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله هو توحيد العبادة. توحيد العبادة هو تحقيق لكلمة التوحيد. نعم، تحقيق لكلمة التوحيد. نعم. ما معنى العبادة؟ ما معنى العبادة؟ واسم جامع. ما هي العبادة؟ واسم جامع اسم جامع محمد. العبادة ما هو؟ هي الأعمال. اسم جامع لكل الأعمال. ما قلنا هذا اسم جامع لي لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا هو توحيد العبادة. نعم. توحيد الأسماء والصفات. محمد، توحيد ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ توحيد الأسماء والصفات ما معنى؟ ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ هذا إذن هذا هو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات. معلش لو أعته عوده. هو أن تثبت لله ما أثبته بنفسه وما أثبته له نبي وتنفي له ما نفى عن نفسه وما نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من غيري من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تنفين ولا تحريف. نعم. إذن هو توحيد الأسماء والصفات. نعم. هل يكفي توحيد الربوبية؟ هل توحيد الربوبية يكفي المسلمة؟ محمد، لماذا لا يكفي؟ حتى كفار قريش ما كانوا يكرمان كانوا وحده قبل الله إلا في إذن توحيد الربوبية قلنا هو توحيد فطري. إذن فطري مغروز في فطرة كل إنسان. ما الدليل على أنه مغروز في الفطر؟ نعم عبد الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وابواه يهودان ويميتان. ليش كل مولود يولد على الفطرة؟ الفطرة راح مرسل فيها، لكن هناك ما هو أصرح من هذا. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم إذن قالوا بلى. نعم قالوا بلى. إذن هذا الجواب منهم يدل على أنهم كانوا موحدين لله عز وجل في الحلال والحذر بين قوسين إذا صح هذا الأثر أيضا. والله فيه نظر. نعم. نعم إذا توقف أمس. فإذا نقول في الحق أولا أن هذا الكتاب ولا زلنا في أوله المطلوب منا أن الواحد الحق أنه دائما سواء في هذا الكتاب أو فيما سيأتي بعده من الكتب أن يجتهد في أنه إذا شرع في كتاب أن يكون له في أثناء الكتاب صاحب يتدارس معه أو مجموعة يتدارس معها كذلك. هذا إذا أراد الحق أن يكون نفسه التكوين العلمي الذي في المستقبل إن شاء الله يستطيع أنه إذا فرغ من كتاب يقول أنه قد قرأه وأتمه وقرأ القراءات إن شاء الله استفاد منها. أنه عندما يتم الكتاب دائما يكون عنده موعد بين هذا المجموعة ولا هذا الشخص ولا زوج خاص بحسب طبعا ما يتكلم مع الأشخاص يتلقوا يوميا. لماذا لا يكون له موعد مثلا في مسجد أو في بيت ويجتمعون حول مثلا ما درسوه وربما يقرؤون من كتاب. نعم هكذا إن شاء الله يعني لو مشوا على هذه الطريقة بهذا الطريقة تضبط العلوم تضبط المسائل وتنشأ كذلك الاستشكالات التي إذا ما أجيب عنها إن شاء الله كذلك الشخص يبقى يتبين له الطريق وتبين له الكتاب وتبين له كذلك علاقته بما جاء من الكتب إلى آخره. يعني ربما كثير منا يطالع كتاب ويطالعه لنفسه وحده هكذا. ربما إذا قرأ منه 10 صفحات يقرأها وربما لا يعقل منها إلا 5 صفحات. هذا إذا كان في أثناء قراءته جالس لوضعية وضعية الجد لأنه كثير الناس ربما يقرأ وفي أكثر قراءته ربما يقرأ وهو متكئ وربما يقرأ وهو يعني وهو منتظر موعد يقرأ وهو الهاتف بجنبه يقرأ وربما كذلك فيما مع أولاده إلى آخر ذلك من أحواله مما يفوت عليه كثير من الصفوف. لكن إذا كان ملتزم في وسط مجموعة على كل هذه الأمور إن شاء الله ستنتهي. لأن بحق في أثناء قراءته هو لا بد أن يعني من حين لآخر ما يتساءلون وربما يتوقفون إلى آخر ذلك مما لا يمكن أن تكون مع الأحوال كلها. أقول القراءة يعني إنسان يكون يقرأ وحده غالبا قراءته تكون عرضة لمثال الأشياء. يقرأ بما في حالات قد يكون شارد الذهن يفكر في مسألة أخرى في موضوع آخر فتمر عليه الصفحات وما عقل منها على شيء. لكن القراءة هذه التي تكون ربما في ضمن مجموعة هذه المجموعة يعني تريد فيما بينها أن تدرس وتذاكر مسائل الكتاب وربما تسأل عن نفسها أسئلة وربما تطرح استشكالات جماعية هذه الاشكالات الجماعية ترفع فهمتني يعني إلى آخر ذلك. يعني ولا أظن هناك من عنده سؤال مما تقدر. هل هناك من عنده سؤال مما سبق؟ نعم تفضل. كيف يمكن الجمع بين تحقيق عقيدة الولاء والبراء مع الأقارب تحقيق عقيدة الولاء مع الأقارب و وتفادي قطيعة الرحم وتفادي قطيعة الرحم. نعم السلام. الولاء والبراء دائما لما قلنا أن الولاء المراد به المحبة والاتباع والنصر هذا هو من معاني كلمة الولاء. فالولاء أنت عندما توالي شخصا تواليه لأجل ما فيه من الأوصاف التي يحبها الله تبارك وتعالى لأجل ما فيه من قلنا الأوصاف التي يحبها الله كفونه إنسانا مستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كل شخصا يعني صاحب عقيدة سليمة صحيحة صاحب منهج صاحب أخلاق صاحب سلوك إلى آخر ذلك مما لا هذا في حقه يحتاج يكون في الصف الأول ممن تواليهم. وهكذا سائر المسلمين إلى أن ربما يبقى بعض المسلمين الذين فقط يجمعوا كمعهم عقد الإسلام فقط. فلا شك أن هناك من بين هؤلاء أقارب أقارب هؤلاء الأقارب عندهم حق وهو أنهم رحمك ولا بد أن تصلهم. وصلة الرحم كأنه الشخص يظهر له كأنه تتنافى مع الولاء والبراء. أحيانا تجد منهم من لا بد أن تتبرأ منه. أما كونه تجده من أهل الولاء فلا لا إشكال لكن ربما أنت تريد أن تتبرأ منه وإذا به هو يعني رحم فهذا في الحق عادي جدا تتبرأ منه حتى وإن كان رحما. قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو أزواجهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لمن احتولوا كانوا من هؤلاء. فهؤلاء إذا وجدوا فلا شك أن الإنسان إذا أراد أن يسلم من يسلم منهم، وربما رأى فيه ربما يعني إن شاء الله شخص يحب الخير يحب كذا ومن عصاة المسلمين، تكون صلته أنك تصله وتنصحه وتعظه وتقربه من الخير وتتودد إليه بما يمكن أن يعود به إلى إلى إلى رشده إلى آخره. وأما إذا رأيته شخص يعني يؤذيك ويلمزك وإلى آخره، فلا شك أنك في هذه الحالة معذور في ترك يعني ولا يعتبر هذا قطعة رحم، إنما يعني قطعة الرحم هو التي ربما لا تدخل في هذا الباب إلا في الإنسان حق إذا يعني في الله تبارك وتعالى. ولا وعاد ولو كان الشخص الذي عاديته من أقاربك فلا يضر، لأنك رأيت فيه أسباب التي تجعله مقصن مبعدا. نعم. ولكن إذا كان أبوك مثلا أو أمك نطلب منك الإحسان، الإحسان إليهما. ما الإحسان إليهما؟ الإحسان إليهما أن ترد ما سبق أن فعلاه لك من المواساة عندما كنت صغير. لا شك أن أبوك وأمك عندما كنت صغير كان منهما ربما أنواع من المواساة والتربية والقياء والعناية بك إلى آخر الأشياء، فأنت هذا إنما من باب رد هذا الإحسان، وأنت في كبارك تريد أن ترد لهما هذا الإحسان. نعم. فتجتهد في الإحسان إليهما، وهذا الإحسان لا يتنافى إن شاء الله مع البراء المطلوب منك صاحب. نعم. نواصل. نعم. من المواضع الجوكسية. أعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، تقول معرفة العبد ربه ودينه. نعم. الآن دخلنا في أصل هذا الكتاب الذي كنا فيما قبل كله إنما كان قلنا في التوطئة والتمهيد والتقديم، لأن هذا فائدته في الحقيقة. أحيانا نحتاج إليه نحن حين في بعض كلامنا وبعض حواراتنا ونقاشنا والمسائل التي نتطرحها، الإنسان قد يحتاج أحيانا إلى تقديم وتوطئة وتمهيد لأجل أن يسهل عليه الكلام في الموضوع الذي هو موضوع النقاش أو الحوار أو الجدال. لا بد أن يقدم له بمقدمة. فالمؤلف رحمه الله حتى يتأتى له الكلام بشيء من التفصيل في الأصول الثلاثة قدم لها بمسائل، هذه المسائل لا بد منها. هذه الأصول الثلاثة التي يجب علينا معرفتها هي من ضمن واجبات العرب. قال المؤلف رحمه الله اعلم رحمك أنه يجب أن تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، الأولى ماذا؟ العلم، ومعرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه الأصول الثلاثة. أصول الثلاثة إذا نحن تعلمناها فواجب علينا بعد ذلك ماذا؟ العمل بها، ثم الدعوة، ثم الصبر على الأمر، ثم أيضا المسائل الثلاثة هي أيضا مسائل تتعلق بالكتاب. التوحيد الذي قلنا ينقسم إلى أقسامه الثلاثة، لابد الإنسان يعتقد بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه. والدليل قوله تعالى إلى آخره. ثم بعد ذلك ذكر المسألة الثانية وهي أن من أطاع عفوا أن الله الشرك بالله تبارك وتعالى. وقال فيما بعد ذلك أيضا كلام على الشرك والتوحيد كله سوف يأتي إن شاء الله بيانه وتفصيله خصوصا في هذا الأصل الأول. نعم. قال المؤلف رحمه الله. نعم. الأصل الأول. نعم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. إذن هذا هو الأصل الأول من هذه الأصول الثلاثة، بل هو أصلها، هو المقدم عليها. وإذا لم يكن هذا الأصل فلا كلام على ما عداه من الأصول الأول، وهو معرفة العبد ربه تبارك وتعالى الذي خلقه ورزقه ويحييه ويميته. إذن فإذا قيل لك من ربك، سؤال بسيط جدا، وربما إذا سألت أي واحد من عامة المسلمين تسأله يقول لك وشك حسين ربما إذا قلت له من ربك. ولكن انتبه جيدا، الإنسان يطرح عليه السؤال وهذا وهو في القبر، في القبر والسائل له ملكان، هو عمر ما شاف الملائكة في حير في أي صورة من الصور، ويأتيه ملكان اسمهما ماذا؟ منكر ونكير، حتى أن بعض أهل الرأي أنكر هذه التسمية، قال كيفاش السماء منكر ونكير؟ والله عز وجل يقول عنهم عن الملائكة بل عباد مكرمون. فرق بين الإكرام والنكر، بل ما أصدق بعض ما يسمى منكر ونكير، ولكن ثبت لهم هذه التسمية منكر ونكير. نعم، لماذا؟ لما يراع عليهما من الصورة التي ربما الإنسان يستبشعه. نعم، الله عز وجل هكذا يمتحن العباد بهما في ذلك الموطن، فيأتيانه في صورة ربما الإنسان تفضل ما تكسر. إذن قلت الإنسان يعني عندما يكون في القبر يأتيانه هذان الملكان، يأتيانه في هذه الصورة، ومعلوم أن الإنسان في العقل ربما يعني حتى يتهيأ لأن يلقي ما عنده من المعلومات ولو كانت محفوظة عن ظهر قلب، يبغي واحد الجو هكذا نفسي باش يستراح، وإلا ربما الإنسان يضطرب ويقلق حتى أنه يعني الشيء المحفوظ عنده ينساه، يقول لي في حالة ما هم يعني يحفظ لنفسه فقط، يسأل عليه من ربك ما دينك ما النبي الذي بعثك. إذن هنا في الحقيقة أيها الأخوة الإنسان يسأل الله عز وجل أن يثبته، أن يثبته في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وهذا من الثبات في هذه الحياة، أن الإنسان عندما يسأل يكون ثابت حيث يجيب الجواب الصحيح، ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يسألانه من ربك، من ربك، من النبي الذي بعث بك، ما دينك، هكذا يسألان هذا الملكان. نعم، إذن فيسأله في القبر. القبر ليس ربما كما هو معروف لبعض الناس، ربما يجي للقاعة فقط امتحان، وجوه ربما حراس غير من كان يعرفه من المعلمين المدرسين، يروح في جو آخر جديد ونحط فقط كل واحد في طابلته وحده، يقول لك أنه المعلوم السؤال الذي يطرح عليه يقول لك أنه شخص آخر وربما إلى آخر، هذا في قبره. حتى أن بعضهم أنكر ما ورد من عذاب القبر، أنكره من كثرة ما يعني وقف على النصوص التي ربما تخالفت مع ما في عقله، كيف شهد قبر يتسع لملكين وعندهم مرضبة القبر هذا وش حالكم، هكذا يعني تكلموا في الموضوع من برأيهم فقط. نعم، ولكن الصحيح أن عذاب القبر ثابت، فتنة في القبر ثابتة، السؤال الملكين ثابت. نعم، ولذلك الإنسان هذه المعلومات التي يستفيدها ويقرأها بها الطريقة هذا من إحسان العلم، ما يكون قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا جواب نعم ويثبت في عقد الإسلام، لكن الذي يعني قرأه بالأدلة وعرفه بالأدلة الحمد لله قد أتقن دينه وأتقن قاعدة الدين وأساسنا. إذن فإذا قيل لك هكذا رحمه الله بهذه الطريقة وهو عالم مجتهد ناصح للأمة كذا يريد أن يربيها التربية التي تكون يعني لا يتلاعب بها مثلا ربما من يتلاعب بها، إنسان قلنا إذا بدأ من هذه البداية التي نحن إن شاء الله نبتدئ بها هو موفق في تمتين أساس دينه. إذن إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس له معبود سواه، هذه الجملة الأنسان لو يتأملها يجد فيها كثير من العلم. إذا قيل لك من ربك، كلمة الرب تطلق ويراد بها الذي ابتدأك وخلق خلقك بعد أن لم تكن شيئا، الله عز وجل هو الذي خلقنا أوجدنا من العدم سبحانه وتعالى، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، إذن من الذي خلقه؟ الله عز وجل. وبعدما خلقه تبارك وتعالى هيئ له من أسباب الرزق، جعل فيها الأرض أقواتها وأرزاقها، وبعدما تبارك وتعالى رباه بنعمه أرسل إليه رسله، هؤلاء الرسل يعلمونه كيف يعبد الله عز وجل، كيف يعيش الحياة الطيبة، كيف يتعرف على ربه، كيف يعبد الله عز وجل، كيف يكون غدا من الفائزين. نعم. إذن رباني وربى جميع العالمين بنعمه. إذن يترتب على هذا أنه ما دام هو الرب بكل ما تعنيه كلمة الرب، الخالق الموجد المدبر المحيي المتصرف إلى آخره. إذن ما دام هو تبارك وتعالى هو الرب، إذن فهو المستحق لذلك. إذن وهو معبودي، إذن وهو معبودي، كأنه ربط بين توحيد الربوبية وتوحيد على أن توحيد الربوبية كل من اعترف به ويعني أقر به وعرفه يلزم منه ماذا؟ أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالعبادة. كل من أقر به، لذلك تجد في القرآن الكريم ذكر توحيد الربوبية من أجل فقط إلزام المشركين بلازمه الذي هو توحيد إله، يذكر على هذا الوجه فقط. وإذا استعمله الإنسان على هذا الوجه فكذلك هو ماشي على الطريق القرآني. ما دام تقول لواحد أنت تعتقد بالله هو الذي خالق هو الرازق هو المحيي، إذن فلماذا تدعو غيره وتستغيث بغيره وترجو غيره وتتوكل عليه؟ من توجه بعبادتك إليه، إذن إذا استعملته بهذه الطريقة معناه كأنك تحاج به على هذا الشخص الذي يعني ينكره أو يتوجه بعض العبادات لغير الله عز وجل. إذن فهو معبودي ليس لي معبود سواه. نعم. والدليل، دليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. إذن انظر المؤلف رحمه الله وكيف طريقته. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. هذه الآية من لا يحفظها من المسلمين واجب حفظها، هي الفاتحة التي لا تصح الصلاة عبد إلا بها. وقادر رحمه الله عالم مجتهد أن يأتي بدليل من غير هذه الصورة، ولكنه جاء بدليل من هذه الصورة محفوظ لكل عامة المسلمين، أو عنده دليل على توحيد الربوبية بل وتوحيد الألوهية، وعلى أن الله عز وجل هو ربه ورب العالم كله. في العالم إما رب وإما مربوب، ما فيه قسم ثالث. العالم على هو لكيفية، لا أقول العالم في عقل، وإنما أقول إنما هو رب ومربوب. الرب هو الله تبارك وتعالى، والمربوب هو كل ما سوى الله عز وجل. فقال ربي الحمد لله ربي العالمين، فأضاف الرب إلى العالم، وإضافة تقصد المغاير، فالرب رب والعالم عالم. إذن فالرب تبارك وتعالى والمربوب هو ما سوى الله عز وجل، العالم كله، وأنا واحد من هذا العالم. إذن ماذا يلزم؟ حتى على طريقة المناطق يلزم من ذلك ماذا؟ أنني أنا مربوب لله عز وجل، أن الله عز وجل هو ربي، ما دام أنا واحد من هذا العالم فالله عز وجل ربي. إذن الحمد لله رب العالمين. نعم. وكل من سوى الله عالم، وكل من سوى الله عالم، أنا واحد عالم من بفتح اللام. عالم قيل أنه سمي عالم لأنه علم على الله تبارك دال عليه سبحانه وتعالى. نعم. كل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. إنسان إذا كان هو مستدل على ربوبية الله عز وجل بهذه الطريقة فهو متبصر في دينه. نعم. واصل. وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. نعم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. إذا انتقل معك رحمه الله وقال إذا قيل لك بما عرفت ربك، إذن يعني ما دليلك على أن الله تبارك وتعالى هو ربك؟ نعم. فقل نعم بآياته ومخلوقاته. إذن الدليل القرآني هو الحمد لله رب العالمين، آية شرعية، وهذه أخرى آية كونية. هذه الآية كونية تنتج عنها المعرفة بالله بما عرفت ربك. إذن فقل بآياته ومخلوقاته. آياته جمع آية، والآية معناها العلامة والبرهان، يستدل بها على الله تبارك وتعالى. كله في الحق ما هو في هذا العالم كله آيات مقروءة، يستطيع الإنسان من أهل العقول أن يجيل فكره في هذا العالم فيعود إليه هذا الفكر بأن الله تبارك وتعالى هو سبحانه وتعالى الخالق له، هو المدبر لشؤونه، هو الذي تبارك ويتصرف فيه كما يشاء. نعم. إذن فقل بآياته ومخلوقاته. نعم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. نعم. ومن آياته أي العلامات الدالة عليه تبارك وتعالى، ومن آياته الليل هذا الذي نحن فيه، هذا الوقت الذي ربما كما قال الله تبارك وتعالى: فرأيتم إن جعل الله عليكم النهار صرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. هل يستطيع أحد الله الليل عندما يأتي بكل ما له من الصفات التي الإنسان فيها يلقي بنفسه إلى الراحة وإلى أنه يسكن ويستريح من تعب النهار، والنهار مضي يصلح لأن الإنسان يمشي فيه ويجري ويحرك ويطرح ويرفد ويخدم ويعمل آخر الأشياء، والليل يأتي بظلامه وما فيه من الظلام، فهو وقت حتى الإنسان إذا أراد في النهار أن ينام يحاول أن يكيف الوضع ليكون كل ليل يطفئ الأضواء، ويحب كذلك أن لا يعني الضوء يكون مزعجا له. نعم هكذا. إذن في الليل آية من آيات الله تبارك يأتي في وقته، يأتي في وقته، والنهار كذلك آية من آيات الله عز وجل، كل واحد منهما يأتي في وقته المعروف له. نعم. إذن هذا كله ليس عبثا، هذا النوع من التداول، الليل يأتي في وقته والنهار في وقته والشمس في وقتها والقمر يأتي في وقته والنجوم تطلع في وقت معين، كل ذلك هذا العالم مرتب ومنظم هذا التنظيم، بحيث الإنسان يشعر بأنه هو فيه كأنه مهيئ له. نعم. هذا يدل على ربوبية به تبارك وتعالى له، وأنه تبارك وتعالى هو الذي خلقه، وهذا في حقه إنما يستفيده بهذه الصفة وهذه الطريقة الذين استخدموا عقولهم وفكرهم بما يعود عليهم بمثل هذه المتجنان ويستخف في متحد. نعم. الدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إذن في الليل قال عز وجل: ومن آياته الليل، الليل والنهار والشمس والقمر، الشمس والقمر كوكبان كل واحد منهما يطلع في وقته، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. أقوام سجدوا لهما، الناس قديمنا ربما عندما ينبهرون بأي شيء هكذا يملأ يعني أبصارهم ويعطوه يعني معناها هكذا ويستعظمونه يتخذونه إله فيعبدونه من دونه. هكذا فعل أقوام عندما رأوا الشمس هكذا انبهروا فيها فعبدوها، عبدوها إجلالا لها. نعم. إذن فالشمس والقمر من آيات الله عز وجل، هي في نفسها تسجد، الشمس تسجد لله كل يوم تسجد تحت العرش، والقمر كذلك يسجد لله. إذن فلماذا تتخذونها آلهة هي نفسها؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. تسجد، نعم، هي في نفسها تسجد لله عز وجل، الله عز وجل الذي خلقها فهي تعبده بالسجود، الشمس تعبد. ثبت في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشمس كما قال: والشمس تجري لمستقر لها مستقرة تحت العرش كل يوم تسجد لله تبارك وتعالى. إذن فلماذا أنتم تتوجه إلى السجود؟ نعم. إذن فلا تصلح لأن يسجد، السجود عبادة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. نعم. السجود الذي معنى أن الإنسان إما بمعنى الشرعي عندنا وهو التمكين لأعضاء السجود السبعة من الأرض، أو السجود يطلق حتى على الركوع، معنى الإنسان أي نوع من أنواع الانحناء خصوصا عند الإسلام، مثلا الإنسان يطأطأ ولا يتعوج هكذا كأنه نوع تقدير واحترام لشخص ما، هذا عندنا في الإسلام لا يجوز، وهو أيضا يسمى سجود، يسمى هذا أيضا سجود. السجود نعم يطلق في الصلاة على تمكين أعضاء السجود السبعة، واضح، ولكن نرد به الركوع والانحناءات التي هي أشبه ما تكون بالركوع، الإنسان يتجنبها كذلك، وهو ربما أحيانا يريد أن يصافح شخصا يتمايل أو ينعطف أو ينكسر أو لا أخذ لك من الوضعيات التي لا تليق بالمسلم أن يفعلها ولو على وجه التحية والتقبيل. نعم. السجود التحية كان في الأمم قبلنا جائز ومشروع، كما ذكر الله عز وجل عن إخوة يوسف إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذن قال في أخوتي وخروا له سجدا، لكن في هذه الأمة لا يجوز السجود، ولو سجود تحية لا يجوز، بل السجود لا يكون إلا لله عز وجل. لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه. إذن قلت وربما كثيرا تظن بالسجود هو أنك تمكن جبهتك من الأرض، نعم هذا السجود سجود الصلاة ولا يتم إلا بهذه الصلاة، لكن السجود أيضا يطلق ويراد به الركوع، وما كان أقرب إلى الركوع كالإنحناءات التي ربما يحدثها بعض الناس ويريد ربما أن يسلم أو يصافح على شخص ما لأنه يحترمه ويقدره. نعم. إذن قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم. إذن فالسجود صورة من صور العبادة لله عز وجل، إنسان يمكن أعز مكان في جسده من الأرض ليكون متواضعا لله تبارك وتعالى به. نعم. قال أصف. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن هذا من آيات كذلك التي بها يعرف العبد ربه تبارك وتعالى. إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. إذن هذا كذلك من الآيات التي يستدل بها الإنسان على أن الله تبارك وتعالى هو الرب، وما دام هو الرب هو الذي يستحق العبادة أيضا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، السماوات والأرض وهي سبع سماوات والأراضين مثلهن كذلك سبع، وخلق كل هذا وما بينهما في ستة أيام. سبحان الله، من يستطيع ذلك؟ ما يستطيع إنسان حتى ضر ما يقدر بها فيكية، حتى ضر ما يقدر بها فيكية. نعم. الله تبارك وتعالى القادر على كل شيء هو الذي خلقها سبحانه وتعالى في هذه المدة الوجيزة، ولو شاء لخلقها سبحانه وتعالى كسائر مخلوقاته بقوله كن فيكون، أن يقولها كن فيكون يخلقها بذلك. وهكذا سبحانه وتعالى خلق كثير من مخلوقاته بهذا الأمر الكوني، أن يقول إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعم. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إذن استوى بعد خلقه للسماوات والأرض على عرشه استواء يليق به سبحانه وتعالى، عرشه الذي هو فوق جميع مخلوقاته، والله عز وجل استوى على عرشه استواء يليق به سبحانه وتعالى، ليس كاستوائنا نحن على ما نستوي عليه. وهذا كذلك كما ذكرنا هذا الباب، باب الأسماء والصفات، قاعد أهل السنة والجماعة فيه أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى الأسماء والصفات، يثبتون له سبحانه وتعالى كل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات، ويكونون عند إثباتها مجتنبين للتشبيه كما يجتنبون التعطيل، لا يشبهون، يستوي نعم على عرشه، ولكن ليس كاستوائنا نحن على ما نستوي عليه. نحن جميع الآن كل واحدنا مستوي على فراش أو على ما هو عليه، ومتى ربما هذا الفراش أخذ واحد من طرفه وزحزحه إلا والإنسان يتحرك ويقلق وينزعج لهذا التصرف. كل من استوى على شيء مفتقر لمستوى، الذي استوى على كرسي سيارة متى وقع على جدودانات جهز ينهزه، وكذلك سيطلع ينضرب أصل فوق ورجع. كل واحد منا هكذا حاله. إذن هذا استواء لا نحن، إنما هو استواء مخلوق على مخلوق، ونحن مفتقرون إلى ما استوينا عليه، لكن الله تبارك وتعالى إنما هو استواء ماذا؟ خالق على مخلوق. إذن فالله عز وجل ليس مفتقرا إلى هذا المخلوق أو العرش، بل العرش مفتقر إلى الله عز وجل، أو العرش أولا ظهر. إذن هكذا نقول في جميع صفات الله تبارك، كل صفات الله تبارك وتعالى هكذا نقول، نقول أنه تبارك وتعالى صفاته تابعة لذاته وصفاتنا تابعة لذواتنا، فهو خالق تبارك وتعالى ونحن مخلوقون، هكذا نقول في الاستواء ونقول في النزول ونقول في السمع ونقول في البصر ونقول في كل صفاته أن صفاتها تابعة لذاته تبارك وتعالى. نعم فاصل. ثم استوى العرش. نعم يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم إذن قال تبارك وتعالى يغشي الليل النهار، يغشيه معنى يدخله فيه، يطلبه أي الليل يطلب النهار والنهار يطلب الليل حثيثا، من كل واحد كأنه من غير أن يكون هناك فاصل أو حاجز بينهما، ليس لا إلى النهار ولا إلى الليل، كل واحد يدخل في الآخر هكذا. وهكذا الحال على مر الأيام والظهر، ما فيش وقت من الأوقات قال وقع ارتباك وتأخر الليل عن النهار الليل تأخر عن الليل ولا إلى واحد زمن وقته ولا لا. لا هذه الحال هكذا منذ أن الإنسان يعقل على الحياة في هذه الأرض، هكذا ماشي الأمور منتظمة. وإذا أراد الله تبارك وتعالى بهذا النظام ألا يبقى سوف ينهيه، سوف هذه السماء تنفطر والكواكب تنتثر والسماء كذلك تتفطر، وهكذا الشمس تطلع من غير ما كانت تطلع منه وإنما تطلع من جهة الغرب، ويعني الله عز وجل يؤذن بأنها الحياة على وجه الأرض صار يعني انتهى لنستقبل العالم الآخر. ولكن اليوم هكذا تبقى الحياة الأمور جارية على هذا النظام الذي هو من تدبير الله تبارك وتعالى. أصل. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن والرب هو المعبود، الرب تبارك وتعالى، قلنا أن هذا إطلاق يطلق كلمة الرب ويراد بها الخالق المالك المدبر، وقد تطلق الرب ويراد بها المعبود، كما بالنسبة لسؤال القبر من ربك أي من إلهك، من ربك معنى ليس من خالقك ورزقك، معنى من إلهك الذي كنت تعبده في الدنيا. إذن والرب هو المعبود. نعم والدليل، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي توجهوا إليه بالعبادة ما دام هو الذي سبحانه وتعالى خالقكم ورازقكم. نعم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، الأرض فراش معناها ممهدة بالسير فيها، يعني فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء خرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن فهذا هو ربكم تبارك وتعالى، الذي نحصله من خلال هذا أن دليل وحدانية الله تبارك وتعالى وربوبيته في القرآن الكريم كثير كثير جدا، والإنسان يستطيع بما أعطاه الله له تبارك وتعالى من العقل أن يجيل فكره في ملكوت الله تبارك وتعالى. هذه عبادة من العبادات التي كثير من الناس ربما قل ما يعني يتعبد لله تبارك وتعالى بها، هو أنه ينظر في ملكوت الله تبارك وتعالى ويتفحص بعقله وبفكره، فإنها عبادة من العبادات، ويعود بها قلنا بما يدعم به توحيده وإيمانه نعم واعتقاده في الله تبارك وتعالى. نعم واثق. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، هذا من كلام ابن كثير رحمه الله، وهو من التفاسير المعروفة التي كذلك أهل العلم يثقون بها. قال الخالق لهذه الأشياء السماوات والأراضين والليل والنهار وكذلك هو المستحق للعبادة، كيف يخلق هو تبارك وتعالى والعبادة يعبدها غير. وقد ضربنا لذلك مثلا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه في المشرك، من يذكرنا به؟ كمثل رجل استأجر أجيرا. نعم و واصل. كمثل رجل استأجر أجيرا نعم ووقفه في محل وقال له نعم ولم يت قال بيع نعم ويعطيه ما تحصل عليه وما تحصل لك قاله أده إليه. فأخذ هذا الأجير ماذا يفعل؟ يبيع وما أداه يعطيه رجل وما أداه يعطيه إلى رجل آخر. هذا قبيح جدا. إذن هذا هو كلام ابن عباس رضي الله عنه في المشرك، كمثل رجل استأجر أجيرا، استأجر أجيرا معنى جاب واحد خدام فقط، مهمته أنه يبيع له في المحل ويقول له ما تحصل عندك من أثمان المبيعات أده إلي وأنا في آخر الشهر سوف أعطيك ما اتفقنا عليه من الأجرة. هكذا حاله. ماذا أخذ يفعل؟ أخذ يبيع وما تحصل عنده يعطيه لغير رب المحل. رب المحل هو الذي كون هذا المحل، هو اللي بناه، هو اللي عمره بسلعة، هو اللي دار فيه لآخر الأشياء، وجاب الشخص وقال هاي مهمتك وحددها له فيه، ولكن هذا أخذ يتصرف تصرف آخر. فيعني لا شك أن هذا رب العمل سوف يتصرف معه تصرفا يعني لا شك أنه يغضب عليه غضبا شديدا. إذن هكذا كما مثل ابن عباس رضي الله عنه الشخص المشرك، هكذا تصرفه هو هكذا عمله. نعم. إذن قال قال ابن كثير رحمه الله على الآية، قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. كيف يخلق الله تبارك وتعالى والعبادة تعطى لغيره تبارك ويعبد غيره؟ نعم. أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان. إذن من هذا الموضع المؤلف رحمه الله سوف يدخل في تعداد بعضا من أنواع العبادة. هذه الأنواع التي ذكرها المؤلف رحمه الله وإن كان ذكر منها عددا يقرب من 13 عبادة، إلا أنه رحمه الله محال أن يكون أراد الاستقصاء والإنهاء، يقول لهذه قائمة عبادات لا يوجد غيرها، بدليل وجود ما هو غيرها أكثر بكثير. لكن ربما تعداد الأمثلة أحيانا يجعل الشخص يستفيد منها أولا يعني معاني هذه العبادات، ولربما كثير منها مما واقع فيه الغلط كثير من الناس، وكذلك بتعداد الأمثلة وتكثيرها يحصل إن شاء الله الإفهام أيضا. ولكن الذي يجمعها جميعا أيها الأخوة، أولا من هنا كذلك نعود إلى ما ذكرناه من معنى كلمة العبادة ونكرره، ثم سوف نكرره وسوف نكرره كذلك حتى يرسخ في أذهاننا معنى كلمة العبادة. ومن ثم كذلك نعود أيضا أفقه الناس بكلمة لا إله إلا الله، بحيث إذا قالها الإنسان يولي يعرف ماذا يناقضها وماذا كذلك يعني لا يلتقي معها. مشكلة المسلمين اليوم أن كثير ما عارف معنى العبادة أو عارف معناها ولكنه قصرها على بعض مدلولها، ففعل بعض الأشياء التي تتنافى مع العبادة من غير ما يشعر. وكما قلنا يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا فقط السيارة ربما يعني تفرني في شيء موضع، فإذا بالناس كلهم ينادي بصوت واحد إلا اختلاف فقط من ينادونه، واحد يقول يا القاري جلالي، واحد يقول يا فلان، واحد يقول يا فلان، واحد يا فلان، إلا الذي يقول يا الله ربما يقل. نعم. هكذا حال المسلم اليوم، بينما في المشركون في الجاهلية كان الواحد منهم إذا قال لا إله إلا الله معناها أسلم ودخل في الإسلام ودخل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الحال في مكة، هكذا كان حال مكة لما ولدوا المدينة والمسلمين قواوا وتقواوا، ظهر الطائفة نعم يقولونها بأفواههم وينكرونها بقلوبهم وهم طائفة المنافقين. ولكن احنا نتكلم مع المسلمين، المسلمين الذين لا يرضى الواحد منهم أن يتهم بالنفاق، مسلم نعم لا يتهم بالنفاق لاعتقادي بحيث يقال أنك تقولها نفاقا، قلت لا أنا أقولها على حقها ومع ذلك يجمع معنا قضاء. لذلك ألف بعض أهل العلم المحققين من المتأخرين كتابا سماه رفع الاشتباه في معنى أو في معرفة العبادة والإله. عرف لي عن معنى العبادة والإله، هذا كتاب ألفه عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني رحمه الله، انطلق منه لبيان كثير من المعاني التي كثير من المسلمين اليوم جهلوها في هذا الباب، أن كلمة العبادة ما هي واضحة عندها، ما فهمي العبادة وش هي، كلمة الإله ما هو واضح لهم، انت تقول واحد مثلا شخص يدعو فلان وفلان تقول له هذا اله، قلت لا حاشا، انا اله الله عز وجل. كيف اله؟ تدعيه تستغيث به تنذر ليه تذبح ليه؟ ما هوش عارف وش معنى العبادة. إذن هذا الشخص ما عارف معنى العبادة، ظن بأن العبادة هو ذلك الشخص الذي تسجد له فقط. ما دام ما تسجد له راك ولو ما هوش إله. هذا في حقه يقع نعم، قد يقع سوء فهم، قد يقع غلط، قد يقع بسبب الجهل. نعم، فيعني نحن نريد إن شاء الله لا نكون عندنا سوء فهم ولا جهل، ولكن نريد أن نتبصر في هذه النقطة جيدا. قلنا أن العبادة الكلمة مأخوذة من طريق معبد، هكذا يقولنا في العربي. والطريق المعبد معناه الطريق المذلل للمارة، وفيها معنى كلمة التذلل والخضوع. فكلمة العبادة حتى غير المعنى الشرعي فيها التذلل والخضوع. فإذا أضيف إلى التذلل والخضوع المحبة فهذه العبادة بمعناها الشرعي. إن الإنسان كله قد يكون مذللا وخاضعا لكنه ليس محبا، مكرها ومرغما لشخص معين، معنى أذله وخضع له، إذن فلا يقال أنه عبد له، لا. وقد يكون محبا لكن ليس معه تذلل وخضوع، فلا تكون هذه المحبة إذن محبة التي بها يكون عبدا. إذن حتى يجمع بين التذلل والخضوع مع المحبة. وقلنا أن وظائف الشرع سميت عبادات لأجل، هذا كما أظن بالأمس، ها؟ وظائف الشرع سميت عبادات لأنها لأنها تقع نعم مع الذل والخضوع. لأن الإنسان وهو يصلي طبعا وهو ذليل خاضع لله، وهكذا صومه، وهكذا ذكره، وهكذا كل ما يعبد به الله عز وجل يعبده على هذا الوجه ويأتي به وهو ذليل خاضع. نعم، هذا أحد التعريف العبادة. العبادة يذل الخضوع مع المحبة، أو إن شئت عرفتها بما عرفها به ابن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية. قال رحمه الله: العبودية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة. إذا فهمنا العبادة بهذا المعنى الجامع العريض اتضحت لنا العبادة. العبادة ليس الصوم وحده ولا الصلاة وحدها ولا الحج وحده، وإنما العبادة تشمل جميع أنواع العبادات. كيف نعرف أنها عبادة؟ أنها عبادة لكل حبيب الطرق. أولا، إما أن الله عز وجل أمر بها فعل ما أمر الله بعد العبادة، إما أن الله عز وجل نهى عنها أمر معين فترك ما نهى عنه كذلك عبادة، وإما أن الله عز وجل أثنى على فاعليها، وإما أنه بيّن أنه يحبها، أنه يرتب الثواب على من فعلها. كل هذه الأشياء نعرف بها العبادة. كل هذه الأشياء نعرف بها أن هذه ماذا؟ عبادات، فنحكم عليها أنها عبادة. هذا إن شاء الله عندما نتوسط في قراءة الكتاب سوف كيف نطبق هذا على بعض العبادات لنعينها على أنها عبادة. إذن المؤلف رحمه الله قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، ثم سوف يذكر إن شاء الله أنواع منها. هذا إن شاء الله سوف أيها الإخوان بعد هذا المجلس سوف نتوقف فترة ثم نعود مرة أخرى إن شاء الله، ولعله يكون ذلك قبل عيد الأضحى، ولكن بين هذا اليوم وذلك اليوم يعني يستطيع واحد أن يراجع من هذا الذي قرأناه ما يراجع، ويستطيع كذلك أن يزداد أيضا يمكن نفسه في هذا الكتاب، لأن إن شاء الله إذا انطلقنا منه مرة أخرى سوف ننطلق في انطلاقات أخرى إن شاء الله حتى نتمه. وأخاف أن نتمه وكذلك ربما يبقى للبعض منا بعض مراجعات بعض كذا إلى آخره، فإن شاء الله تكون هذه الفترة نافعة. وإلى ذلك المعجز إن شاء الله نلتقي بكم. سبحانك اللهم وبحمدك. جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة التبصرة لنشر دروس الشيخ سالم مريدة حفظه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.